السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن عشرة النساء. العشرة بكسر العين الاجتماع، والمعشر والعشرة الجماعة من الناس. والمقصود بعشرة النساء في الفقه الإسلامي دراسة الأمور التي تنظم العلاقة بين الزوجين وتقيمها على الألفة والمحبة. ولهذا قال الفقهاء: يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف والحسنى، لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم بنفقته، ويضاحك نساءه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك. قالت عائشة: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك. رواه ابن ماجة. وكان صلى الله عليه وسلم يجمع نساءه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء يدخل منزله، يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد فسر الفقهاء العشرة بالمعروف فقالوا: هي الصحبة الجميلة والمعاشرة الحسنة وكف الأذى، فلا يمطل أحدهما الآخر في أداء حقه، فيؤخره مع قدرته على أدائه، ولا يتكره لبذله، بل يبذله بفرح وبشر وطلاقة وجه، وإذا بذله فلا يتبعه منا ولا أذى، لأن هذه تكدر المعروف وتبطل ثوابه. فيستحب لكل واحد من الزوجين تحسين خلقه لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه، وهو ما دل عليه قوله تعالى: والصاحب بالجنب، أي أحسنوا إلى الصاحب بالجنب. وقد فسر بعض العلماء الصاحب بالجنب بأنه الزوجة، وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. ويستحب لكل واحد من الزوجين أن يتزين للآخر ويتجمل له حتى يملأ عينه ويقر فؤاده. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن أنه قال: إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. ويستحب للرجل أن يمسك امرأته ولو كرهها، لقول الله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد نبهت الآية إلى أمرين مهمين: أولهما أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح، فرب مكروه كانت عاقبته محمودة، وربما كان الأمر محمودا ظاهرا وعاقبته غير محمودة. ثانيا، أنه لا يكاد يوجد محبوب في الدنيا ليس فيه ما يكره، وقد قال الشاعر: ومن لم يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب، ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب. وينبغي لكل واحد من الزوجين أن يملك قلب صاحبه بالإحسان إليه والتلطف له. وبذلك أوصى أسماء بن خارجة ابنته حين زفها إلى زوجها فقال لها: يا بنية كوني لزوجك أمة، كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا، ولا تقربي منه جدا فيملك أو تمليه، ولا تباعدي منه فتثقلي عليه، وكوني له كما قلت لأمك. خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، ولا تنقريني نقرة الدف مرة، فإنك لا تدرين كيف المغيب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب. وقال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه السر المصون: معاشرة المرأة بالتلطف مع إقامة الهيبة، ولا ينبغي له أن يعلمها قدر ماله فتتبسط في الطلب، وإن كان قليلا احتقرت وربما نفرت، ولا يفشي إليها سرا يخاف إذاعته، ولا يكثر من الهبة لها فربما استوثقت ثم نفرت. وقد رأينا جماعة أطلقوا نساءهم على الأسرار وسلموا إليهن الأموال لقوة محبتهم لهن، والمحبة تتغير، فلما ملوا وأرادوا الخلاص صعب عليهم فصاروا كالأسرى. ولا ينبغي للعاقل أن يدخل في أمر حتى يدبر الخروج منه. انتهى كلام ابن الجوزي. وينبغي أن يعلم أن كلام ابن الجوزي في الغالب ولا ينطبق على ذلك على كل النساء، والرجل أعرف بامرأته. وإذا تأمل العاقل المشاكل التي تقع بين الزوجين يجد أنها في غالبها بسبب مطالبة كل واحد منهما بحقوقه كاملة وتقصيره في القيام بواجباته. ولو وجد التسامح في المطالبة بالحقوق والاجتهاد في القيام بالواجبات وكان ذلك بنية خالصة أدرك الزوجان خيرا كثيرا وأجرا عظيما، وسلما من المشاكل المنغصة لمتعة الحياة الزوجية. مستمعي الأكارم، في نهاية هذه الحلقة أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.